شهر القرآن عانقني، شهر القرآن عانقني، ويمد يديه يصافحني، يصافحني. قد ضم الصدر يؤانسني، قد ضم الصدر يؤانسني، ما أطيب قلبك رمضان، ما قلبك رمضان، رمضان، رمضان. رمضان جهاد وعبادة وحبور يسري وسعادة، ووسام في الصدر قلادة، للفائز أجرا رضوانا. شهر القرآن يعانقني ويمد يديه معلقة بالله تروح محلقة تغدو الأرواح معلقة بالله تروح محلقة عن دنيا الناس مطلقة عن دنيا الناس مطلقة نحو العلياء سمت شانا نحو العلياء سمت شانا نسرين التوبة يبهجني نسرين التوبة يبهجني ونسيم الطاعة ينعشني ونسيم الطاعة ينعشني وعبير الذكر يعطرني بالمسك الأبيض فوحانا بالمسك الأبيض فوحانا بشرى من نبع الخيرات بشرى من نبع الخيرات أن يهطل مزن الرحمات أن يهطل مزن الرحمات والعفق نجاة الرغبات والعفق نجاة الرغبات من بعد الأوسط غفرانا من بعد الأوسط غفرانا لا ترحل رمضان لا ترحل لا ترحل لا ترحل رمضان فإني أهواك بشعر من فتح